ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون ناسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن وحدة الأديان، واليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن مدرسة التغريب أو المدرسة التغريبية، وكما عودناكم سنتكلم من خلال العناصر التالية: سنعرف بمدرسة التغريب، ثم نتكلم عن أسباب نشأة التغريب في العالم الإسلامي وأشهر دعاة التغريب في بلاد المسلمين، ثم نتكلم عن أساليب التغريب الخفية والسرية في العالم الإسلامي المعاصر، ونختم بانتشار التغريب. نبدأ بالتعريف بالتغريب. التغريب بكل بساطة تعريفه هو عبارة عن تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية، يعني له أبعاد سياسية وأهداف سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يهدف هذا الفكر إلى صبغ حياة الأمم على وجه العموم والمسلمين على وجه الخصوص بالصبغة الغربية، صبغ هذه المجتمعات بالصبغة وبالأسلوب الغربي بهدف إلغاء الشخصية المستقلة للأمم وما تميزت به من خصائص بها، وجعل هذه الأمم أسرى للتبعية الكاملة للحضارة الغربية. إذن المدرسة التغريبية تهدف إلى صبغ حياة الأمم بالأسلوب والحضارة الغربية الأوروبية. أما إذا تكلمنا عن أسباب نشأة التغريب في العالم الإسلامي كذلك وأشهر الدعاة، فنشأ التغريب في العالم الإسلامي في نهاية القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر، وكان هذا عن طريق إرسال البعثات بحجة الدراسة والتعليم من أبناء المسلمين إلى البلاد الأوروبية، إضافة إلى استخدام الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة في بلاد المسلمين. كذلك من الأسباب انخداع بعض المسلمين وتأثرهم ببعض المنصرين وبعض المستشرقيين الغربيين الذين دخلوا طبعا بلاد المسلمين، وعدم مراقبة هؤلاء في تحركاتهم في بعض البلدان الإسلامية، بل بعضهم أطلق لهم الحبل يعني على الغارب ليقيموا احتفالاتهم وأعيادهم ودعاياتهم ودعواتهم، وكان أحيانا يحضرها بعض المسؤولين المسلمين لمباركة هؤلاء المنصرين وهؤلاء المستشرقين الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين، وكل هذا تحت حجة أو بحجة التلاحم الشعبي أو ما يعرف بالتسامح الديني. ولهذا قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كذلك من الأسباب استعانة بعض المسؤولين في الدول الإسلامية وبعض المؤسسات الحكومية في بعض الدول الإسلامية ببعض العلماء الغربيين في شتى المجالات المختلفة، واستعانوا بهم في مجال التوجيه والمسؤولية ونشر الثقافة الغربية بين أبناء المسلمين. ولا ننسى كذلك ابتعاث بعض الدارسين إلى الدول الغربية من أبناء المسلمين ليتعلموا بعض العلوم الغربية، والغريب في هذا الأمر أن منهم من يذهب وهم من أبناء المسلمين وبعضهم من أبناء العرب، من يذهب إلى بلاد الغرب ليدرس بعض العلوم الإسلامية وبعض العلوم اللغوية والتاريخية في بلاد الغرب بدل من أن يتعلمها في في في بلاده التي هي منبع اللغة العربية ومنبع الحضارة الإسلامية. كذلك من الأسباب من أسباب التغريب وتغريب المجتمعات هو إنشاء المكتبات والمدارس والجمعيات في بلاد المسلمين التي تنادي إلى التغريب وإلى تمجيد الفكر الغربي المجرد. كذلك ترجمت الكثير من الكتب الغربية إعجابا بأشخاصها وتوزيعها بين الكبار والصغار. كذلك قيام بعض عملاء الغرب وعملاء المدرسة التغريبية من أبناء المسلمين والمحسوبين على أهل الإسلام في الدول الإسلامية بإصدار المجلات والدعايات وكذلك التمثيليات من حيث الفن، التمثيليات والقصص للكبار والصغار تدعو وتنادي بالإعجاب والانبهار بالحضارة الغربية، إضافة إلى أنهم أحيانا يدسون في هذه المجلات والدعايات في بطريقة غير مباشرة تحقير الحضارة الإسلامية والتقليل من شأنها. لا ننسى كذلك أن أصحاب المدرسة التغريبية في بلاد المسلمين دائما يثيرون بعض القضايا، ومن إثارتهم لهذه القضايا يقومون بمهاجمة الإسلام من خلالها، مثلا كقضية تعدد الزوجات، دائما يدندنون ويثيرون قضية تعدد الزوجات ويثيرون قضية حق الطلاق للرجل ولماذا لا يكون للمرأة، يثيرون قضية الحجاب والحرية الشخصية للمرأة، يثيرون قضية منع الاختلاط، حقوق المرأة وتضخيم حقوق المرأة والرد على الإسلام من خلالها بتلفيق الأكاذيب والشبهات الباطلة حولها. طبعا لا ننسى منذ عام 1860 للميلاد، 1860 للميلاد بدأت حركة التغريب، يعني عملها في لبنان، بدأت في لبنان عن طريق يعني الإرساليات التي كانت ترسل إليها، ومنها امتدت إلى مصر، وكان هذا في ظل حكم الخديوي إسماعيل الذي كان يهدف دائما أن يجعل دولة مصر قطعة من أوروبا. ولا ننسى ابتعاث رفاعة الطهطاوي إلى باريس الذي أقام فيها 5 سنوات من عام 1826 للميلاد إلى عام 1831 للميلاد، وكذلك ابتعاث خير الدين التونسي إليها الذي أقام فيها 4 سنوات من عام 1852 للميلاد إلى عام 1856 للميلاد تقريبا. وقد عاد كلا الرجلين محملان بأفكار تدعو إلى تنظيم المجتمع الإسلامي في نظرهم على أساس تغريبي علماني عقلاني. كذلك في عام 1830 للميلاد بدأ المبتعثون العائدون من أوروبا الذين ذهبوا إلى أوروبا ودرسوا الحضارة الغربية والعلوم الغربية، عادوا في عام 1830 للميلاد وبدأوا بترجمة كتب الفلاسفة والمنظرين الأوروبيين، فبدأوا بترجمة مثلا كتب فولتير وكتب جان جاك روسو وكتب مونشيكو، وكل هذا في محاولة منهم لنشر الفكر والثقافة الأوروبية التي انبهروا بها على حساب ثوابت الدين الإسلامي العظيم. وصدق الله عز وجل الذي قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولا ننسى كذلك حينما أنشأ كرامر كلية فيكتوريا في مدينة الإسكندرية، وكان يهدف من هذه الكلية إلى تربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء، أن يربيهم في محيط إنجليزي ليكونوا في المستقبل أداة في نقل ونشر الحضارة الغربية إلى بلاد المسلمين. وقد قال المندوب الشامي البريطاني واسمه اللورد لويد هذا المندوب السامي قال حينما افتتح هذه الكلية عام 1936 قال بالحرف الواحد: كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية، وذلك بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين وبين التلاميذ. كذلك لا ننسى الدور الذي كان لنصارى الشام من الموارنة وغيرهم، حيث هم كانوا من أول من اتصلوا بالبعثات التنصيرية والتبشيرية، وكانوا من المسارعين إلى تلقي الثقافة الفرنسية والإنجليزية، وكانوا كذلك يشجعون المذهب العلماني التحرري. كل هذا بسبب هو عدم إحساس هؤلاء النصارى العرب بالولاء في ذلك الوقت تجاه الدولة العثمانية التي كانت قائمة على الخلافة الإسلامية قبل أن تزول. فبالغ هؤلاء النصارى العرب في إظهار إعجابهم بالغرب، ودعوا إلى الاقتداء ونادوا بالاقتداء إلى هذه الحضارة الأوروبية، وقاموا بتأسيس الصحف والمجلات التي تنادي إلى تمجيد الحضارة الغربية وإقصاء في ذلك الوقت الخلافة العثمانية ومكانتها بين المسلمين. ولا ننسى كذلك تجول ذلك الرجل الذي كان يعرف بجمال الدين الأفغاني، كان يتجول جمال الدين الأفغاني كثيرا في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وقد أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث إلى مصر. هو الذي أدخل هذه المنظمات السرية الحديثة في مصر، ويقال أنه كان منضما إلى المحافل الماسونية، وكان كذلك يقال ممن روى عنه ونقل أو كتب عنه أنه كان على صلة برجل اسمه ويلفرد سكوين بلنت البريطاني، الذي كان في ذلك الوقت له بعض النشاطات في هذا التغريب وفي هذا المجال. ولا ننسى كذلك حينما قاد قاسم أمين، وقاسم أمين هذا كان تلميذ محمد عبده، حينما قاد قاسم أمين الدعوة إلى تحرير المرأة، والتي سوف نتكلم عنها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فأقول قاسم أمين هذا هو تلميذ محمد عبده، وهو الذي كان يدعو إلى تحرير المرأة وتمكين المرأة من العمل في الوظائف والأعمال العامة، وقد كتب كتاب تحرير المرأة، كتابه الشهير المعنون بتحرير المرأة، وهذا كان في عام 1899 للميلاد. والكتاب الآخر الذي كان بعنوان المرأة الجديدة، والذي كتبه ونشره في عام 1900 للميلاد. ولا ننسى كذلك طه حسين، والذي يعد من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي، حيث تلقى علومه على يد المستشرق إميل دوركايم، وقد نشر أخطر آراءه في كتابيه الشعر الجاهلي وكتاب مستقبل الثقافة في مصر. يقول طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي صفحة 26، يقول: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا أيضا، ولكن لاحظ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. يعني يشكك في القرآن الكريم وما جاءت به هذه الآيات العظيمة، يعني كأنه يقول وجود اسم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في القرآن هذا لا يعني إلى ثبوتهم في الحقيقة وفي الواقع التاريخي. ويقول بعد ذلك: وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة، هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح. هذا كلام طه حسين. والأسطورة، طبعا طه حسين يعرف، كل الأدباء وكل اللغويين يعرفون أن الأسطورة في المعاجم اللغوية، في معاجم اللغة العربية، تعني الخرافة. وجاءت كذلك الأسطورة بمعنى الحديث الملفق الذي لا أصل له. وكذلك علم الأساطير في المعاجم اللغوية العربية، تعريف علم الأساطير هو علم يبحث في مجموعة الأساطير المعروفة والشائعة لدى شعب من الشعوب، وخاصة الأساطير المتعلقة بالآلهة والأبطال، شوف الأبطال الخرافيين عند شعب ما، يعني عند طه حسين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، هي من الأساطير ومن الخرافات التي لا يؤمن بها. طبعا لا ننسى كذلك في عام 1924 للميلاد، حينما ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، وهذا الأمر الذي مهد لانضمام تركيا إلى الركب العلماني الحديث، وفرض عليها وفرض على المسلمين في تركيا التغريب بأقصى صوره وأعنفها. كذلك لا ننسى حينما نشر علي عبد الرزاق في عام 1925 للميلاد كتابه الموسوم بالإسلام وأصول الحكم، الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية واللغة الأردية، وحاول فيه أن يقنع القارئ بأن الإسلام دين فقط وليس دين ودولة، يعني يحاول أن يثبت ويؤصل المنهج العلماني الذي يقول أن الإسلام فقط دين وليس دولة، يعني أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالحكم ولا علاقة له بالدولة. طبعا المؤلف هذا الكتاب علي عبد الرزاق حكم هو وكتابه من قبل هيئة العلماء في الأزهر الشريف، وكان هذا في يوم 12 شهر 8 عام 1925، وصدر ضد هذا المؤلف وهذا الكتاب يعني حكم بإخراجه من زمرة العلماء، وقد كان يشرف على مجلة الرابطة الشرقية. وكذلك لا ننسى محمود عزمي، وهو من أكبر الدعاة إلى الفرعونية في مصر، وقد درس على أستاذه دوركايم الذي كان يقول دائما إذا ذكرت، كان يقول مقولة: إذا ذكرت الاقتصاد فلا تذكر الشريعة، وإذا ذكرت الشريعة فلا تذكر الاقتصاد. يعني الشريعة والإسلام لا علاقة له بالاقتصاد، فممكن الإنسان يقوم بكثير من المعاملات الربوية والمحرمة في الشريعة الإسلامية، ولا دخل للشريعة الإسلامية في الاقتصاد. ننتقل الآن إلى أساليب التغريب، أساليب ووسائل التغريب الخفية في العالم الإسلامي المعاصر. أولا نقول أن التغريب قد تغلغل في بعض مؤسسات الدولة الإسلامية، وقام هذا التغريب ودعاة التغريب بصياغة الأنظمة في بعض الدول الإسلامية وفق النموذج الغربي، والعمل من خلال السلك الحكومي على تغريب المجتمعات، ووصلوا إلى مناصب قوية أو ذات قوة في التأثير، وبدأوا يقتربوا من أصحاب القرارات من وزراء ومن مستشارين، وأحيانا يدخلون تحت يعني أو يتغلغلون في داخل الحاشية والبطانة لبعض الدول الإسلامية من أجل تنفيذ هذا المخطط التغريبي. كذلك صياغة بعض الجوانب في الاقتصاد الوطني في الدولة الإسلامية على أسس الفكر الليبرالي الحر، والليبرالية احنا سنتكلم عنها في حلقة بإذن الله تعالى. الليبرالية هي التحررية عن قيود الدين، فدائما يقوموا بصياغة بعض الجوانب في الاقتصاد أو في اقتصاد الدولة الإسلامية على أسس الفكر الليبرالي الحر، تماشيا مع التوجه العالمي نحو الرأسمالية التي تحارب الشريعة الإسلامية. ومن ذلك جعل مثلا يجعلون الربا هو الأساس في التعامل الاقتصادي، سواء كان محليا في الشركات والأفراد، أو كان في داخل الدولة، أو كان عالميا مع مؤسسات المال والشركات الدولية الكبرى، ويكون نظام معتمد، يعني يكون الربا نظام معتمد وقانون نافذ في داخل مؤسسات الدولة الإسلامية وفي خارج التعاملات الدولية مع الشركات الكبرى. كذلك من أساليب المدرسة التغريبية في داخل المجتمع المسلم والدولة المسلمة هو رعاية المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية، لاحظ المنتديات الاقتصادية، والتي تروج وترسخ في المجتمع المسلم للفكر التغريبي. ولهذا تجد أن أهم الموضوعات التي تناقش في هذه المنتديات الاقتصادية تدور حول موضوع الحريات، موضوع الحريات، وموضوع قضايا المرأة، وموضوع حقوق الإنسان، وموضوع الديمقراطية والتعددية في المجتمع المسلم والأقليات المسلمة، وغيرها من المواضيع التي ليس لها علاقة مباشرة في الاقتصاد. فأنت تنشئ منتدى اقتصادي وتتكلم في المنتدى الاقتصادي عن الحريات وعن قضايا المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطيات والتعددية في الأقليات، ما علاقة هذه المواضيع بالمنتديات الاقتصادية إلا لأنهم يريدوا أن ينشروا الفكر التغريبي في بلاد المسلمين. وكذلك من أساليبهم العمل على إخراج المرأة وتغريبها وإخراجها من بيتها بحجة أو تحت مسمى بوابة العمل، واستغلال حاجة المرأة وحاجة الناس والرغبة الفطرية في المال لإخراج المرأة من بيتها، طبعا بحجة العمل وتوسيع مجالات العمل من دون مراعاة لخصوصية هذه المرأة المسكينة الضعيفة. ولا ننسى كذلك أساليبهم في السيطرة على وسائل الإعلام المحلية في الدول المستهدفة، سيطرة محكمة، يسيطرون على الإعلام سيطرة محكمة ويوجهون هذا الإعلام لخدمة أفكارهم التغريبية الذي تؤثر على المجتمع. وكذلك من أساليب أصحاب المدرسة التغريبية امتلاك المؤسسات الإعلامية التغريبية المستقلة والممولة بملايين الدولارات والريالات وإنشاء القنوات الفضائية بل والإمبراطوريات الإعلامية لتغريب المجتمعات الإسلامية ونشر العلمانية بأقدر صورها مع الرذيلة والفاحشة، إضافة إلى السيطرة على النوادي الأدبية. يحاول أصحاب المدرسة التغريبية أن يسيطروا على النوادي الأدبية والثقافية، ومحاولة توظيف هذه النوادي الثقافية والأدبية لنشر التغريب من خلال طبعا الأمسيات الشعرية والندوات النقدية بهدف كسب الشباب المحبين للأدب والثقافة. ولا ننسى، وهذه يعني من أخطر أساليب أصحاب المدرسة التغريبية ودعاة التغريب في بلاد المسلمين، هو بناء استمع جيدا، بناء مراكز فكرية مشبوهة لنشر الفكر التغريبي من خلال المطبوعات أو المجلات أو الندوات والمؤتمرات وورش العمل، والتي تدعي هذه المراكز تدعي أنها تهتم بالفكر العربي. اسمع وركز معي، يدعون أنهم يهتمون بالفكر العربي وبالحوارات العربية، وهي في الحقيقة يعني في حقيقة أمرها تؤصل للفكر التغريبي، ولا أسميها أنا بالفكر العربي، إنما أسميها بمؤسسات المكر العربي، والتي لها يعني تلاحظ أن لها صلات وثيقة. هذه المؤسسات التي تنادي بالفكر العربي وهي مؤسسات المكر العربي، تجد أن لهم دائما صلة وثيقة بالعديد من العلمانيين والليبراليين العرب المنتشرين في جميع أرجاء العالم. طبعا حينما نتكلم نحن أحبتي في الله عن المدرسة التغريبية، ونبين دائما حينما نحارب هذه المدرسة التغريبية ونبين خطر التغريب ونحاول أن نكشف أساليبه، لا يعني أننا نحارب كل تقدم علمي حتى لو كان غربي، يعني لا نحارب كل تقدم علمي غربي نافع، لا، بل نحن ندعو إلى التعلم وإلى التطور وإلى الاستفادة من العلوم الغربية حتى الأوروبية النافعة للبشرية. ونحن لا ننكر التجارب البشرية، يعني البشر وتاريخ الإنسانية لها تجارب هائلة في خدمة الإنسانية يعني في مجالات الطب والهندسة والفلك وجميع الثورات الصناعية والعلمية المفيدة للبشرية سواء كانت من الغرب أو من الشرق. نحن لا نحارب هذا بل ندعو إلى التطور وإلى التعلم، ولكن بشرط أن لا تكون هذه العلوم تحارب دين الله عز وجل أو فيها ما يخالف شرع الله عز وجل. فنحن ندعو إلى التطور وإلى العلم حتى لو كانت تجارب غربية، فنحن الواجب أن نستفيد ونطور مجتمعاتنا وأبنائنا وبلادنا بهذه التجارب البشرية الهائلة والعظيمة. هذا أمر لابد يعني أن نتنبه له ونتيقن أننا ندعو إليه ولا نحاربه. أما إذا تكلمنا عن انتشار التغريب فأقول أن استطاعت حركة التغريب أن تتغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، يعني دعاة التغريب وأصحاب المدرسة التغريبية تغلغلوا في كل بلاد العالم الإسلامي وإلى جميع حتى البلاد المشرقية على أمل أنهم يضعون بصمات الحضارة الغربية المادية الحديثة على هذه البلاد وربطها بالغرب فكريا وسلوكيا. وقد تزايد تأثير حركة التغريب بوضوح في مصر وفي بلاد الشام ثم تركيا وأندونيسيا والمغرب العربي، وتدرجت بعد ذلك هذه الحركة التغريبية إلى باقي البلاد الإسلامية حتى لم يخلو بلد إسلامي أو عربي أو مشرقي من آثار هذه الحركة ومن بصماتها. وصدق الله العظيم الذي قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي ستكون بعنوان تحرير المرأة أو مدرسة تحرير المرأة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القاعدين لها شخير.